أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله. الله يحييك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من الأردن، مستمع نضال محمد يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز أن تذبح المرأة؟ وما معنى قوله تعالى: فصل لربك وانحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا حرج في ذبيحة المرأة إذا كانت تحسن ذلك، وقد رخص النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر بأكل ذبيحتها إذا كانت تحسن ذلك فلا بأس كالرجل. وأما قول جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ما هو معنى الخصوص به؟ النبي ينحر والصحابة نحروا، كل مسلم ينحر، وانحر الذبح إنه نحر راح الذبح، فالرجل يذبح والمرأة تذبح إذا كان كل من يحسن الذبح. أما الذي لا يحسن الذبح من الرجال والنساء لا يوم بالذبح، يلتمس غيره. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يذبح الإنسان وهو على جنابة وهو عليه جنابة؟ نعم، يعني بسم الله وبسم الله ولو على جنابه. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ من الأردن يقول: هناك أناس يصلون بعد سنة المغرب 6 ركعات، اثنتين اثنتين، ويقولون بأنها صلاة الأوابين، فما حكمها؟ يعني لا، ليس لها أصل، يسمونها مؤنسات أيضا، ولها ليس لها أصل. صلاة الأوابين صلاة الضحى إذا اشتد الضحى، سماها النبي صلاة الأوابين، صلاة الضحى إذا اشتد الضحى. أما الصلاة بعد المغرب إذا صلى 6 أو 10 أو 20 سلم يكون 2 كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا حب يصلي بعد سنة المغرب 4 ركعات تسليمتين أو 6 ركعات 3 تسليمات أو 8 ركعات 4 تسليمات أو أكثر ما في شيء، لكن تخصيص 6 يرى أنها خاصة لا أصل لها، وسميها بعضهم المؤنسات. أحسن الله إليكم. يقول يا سماحة الشيخ: يوجد عندنا مسجد بجوار قبر، وقد سمي هذا المسجد باسم صاحب هذا القبر، ويقوم إمام المسجد ونفر من الناس بالذهاب إلى هذا القبر وإقامة أدعية لا نفهم منها شيء، ويقومون بقرع الدف، فما حكم الصلاة في هذا المسجد مأجورين؟ إذا كان القبر خارج المسجد والمسجد بعيد سليم منه فلا بأس. أما كون يقيمون عند القبر ويأتون بدعة مجهولة ويضربون الدف، هذا بدعة من خرافات الصوفية، بدعة لا يجوز. إنما يسلم على القبور السلام الشرعي بصوت معروف، كان النبي يزور القبور ويقول: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله منكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، هذا وأشبه، هذا اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما يكون يسلم عليهم بصوت مجهول شفاهاته هذا يتهم صاحبه ولا يجوز هذا، كذلك ضرب الدف عند السلام هذا بدعة لا أصل له. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل من الإمارات، العين رمز لاسمه بعين ميم سين، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أخي يقول في هذا السؤال: أخي اشترى سيارة وقالوا له إذا دفعت المبلغ دفعة واحدة نخفض من سعرها، وإذا دفعت المبلغ بالأقساط كل شهر مبلغ معين نزيد في سعرها. ومن هنا أتساءل سماحة الشيخ: هل يجوز لأخي أن يشتري السيارة بالأقساط وعليها الفائدة، وهل يعتبر ذلك من الربا؟ إذا اتفقوا على هذا أو هذا فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإن اتفقوا على الأقساط المعلومة فلا بأس، كل شهر كذا وكذا معين، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا يعم الأقساط والقسط الواحد إذا اتفقوا على ذلك، كل شهر شيء معلوم أو كل سنة شيء معلوم، وإن اتفقوا على النقد وتفرعوا على النقد بشيء معلوم فلا بأس. أما يتفرعون وما اجتمعوا على شيء لا هذا ولا هذا ما يصح، لا بد أن يجزموا على النقد أو على التأجيل قبل أن يتفرعوا. حفظكم الله سماحة الشيخ، لعلكم تبسطون القول في البيوع في وقتنا الحاضر، ما هو المحرم منها وما هو الجائز، لأنها أشكلت على كثير من الناس سماحة الشيخ. الله سبحانه يقول: وأحل الله البيع وحرم البيع. البيع حلال إذا كان سليم من الجهالة، بشيء بثمن معلوم والمبيع معلوم أو بأجل معلوم لا بأس. ثم إذا كان مجهول الأجل، مجهول الأجل أو مجهول الثمن أو مجهول المبيع ما يقصح، لابد يكون المبيع معلوم والثمن معلوم، إما نقد وإما مؤجل بأجل معلوم. أحسن الله إليكم. هل الميت بعد دخوله القبر وصعود روحه إلى خالقها يحس بأهله في الدنيا وما فعلوه من بعده؟ ليس لهذا أصل، إذا مات انقطع علمه بأهل الدنيا، إذا مات انقطع علمه بأهل الدنيا. يقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فالمقصود أن الميت إذا مات انقطع علمه، إلا من ذا صدقة جارية أو علم ينتفع به ولا يصرف فيه العلماء، ولا يعلم أحوال الناس بعدنا أحوال أهله ولا غيره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما الحكم في البعد عن الزوجة أكثر من عام، وما حقها؟ هل هذا مخالف للسنة مع العلم بأن البعد ليس على ظاهره ولكن لظروف المعيشة؟ ليس في هذا حد محدود، الإنسان يتحرى المدة التي يستطيعها ولا يضر بها زوجته، حسب حاجاته، حسب ما يستطيع. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت الجنود 6 أشهر، وهذا من باب الاجتهاد. فالإنسان إذا غاب لعمل إذا استطاع أن يكون 6 أشهر أو 4 أو 3، الأحوال تختلف. فإذا كان يخشى على زوجته يذهب معه، يذهب بها معه، أو يعجل لا يخفي من شهر شهرين ثم يرجع، أو يجعلها في محل مضبوط عند أهلها أو عند أهله المضبوطين. المقصود يتحرى ما هو الأسلم والأصلح. إن كان بقاؤها وحدها لا ما في خطر عند أهله أو عند أهلها فلا بأس، ولكن يجتهد في تعجيل الأوبة والرجوع إليها. وإن كان ذهابها ما أصلح واستطاع هذا يذهب بها معه، وهكذا مدة 6 أشهر 4 أشهر 3 أشهر حسب ما يستطيع وحسب ما يراه بعيدا عن الخطر. تبين يا شيخ؟ تبين. أحسن الله إليكم. هذا السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول سماحة الشيخ: هل يحسب الذنب على من شرع في خطوات إنفاذ الذنب لكن الظروف خذلته في تحقيق الذنب ذاته؟ نعم، ما مشى فيه ثم حين بينه وبينه يأثم على خطواته التي فعلها. أما إذا مجرد الهم ثم هو ما على الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بالسيئة فلم يعملها لم تسأل عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل الصحيح. فليس لي عمل حكم الباب فتح الباب ولكن ما تيسر لها السرقة، طمر في البيت ولكن ما آثم بأفعالها هذه، وإن لم يحصل لها السرقة لكن آثم بأفعال قبيحة. أما الإنسان هم أنه يسرق ولا فعل، هم أنه يغتاب ولا فعل، هم أنه يضرب فلان ولا فعل، ما عليه. فإن تركه لله كتب الله له حسنة بهذا الترك، وإن ترك ذلك إعراضا أو عجزا ولم يفعل شيئا فلا شيء عليه. السائل يقول سماحة الشيخ في هذا السؤال: هل صلوات السنة أو ركعات السنة هل لهن إقامة؟ ليس لها إقامة للفرائض. أما النوافل ما لها إقامة، صلاة الكسوف ما لها إقامة، صلاة الاستسقاء ما لها إقامة، صلاة العيد ما لها إقامة. نعم. الإقامة للصلاة الخمس، الأذان وإقامة الصلاة الخمس. استفسر عن الآية الكريمة يا سماحة الشيخ: ثم إذا شاء أنشره. أنشره يعني بعثهم من قبره يوم القيامة، يبعثهم من قبورهم إذا شاء. لا يعلم هذا إلا الله سبحانه، حتى تقوم الساعة لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: عندما يسبح المرء ويهلل هل لا بد أن يكون على وضوء؟ لا، ليس من شرط الوضوء، ولا هو يهلل ولا هو يقرأ إن كان غير وضوء، إلا إذا كان من المصحف لا يقرأ إلا على وضوء. أما إذا قرأ عن ظهر قلب أو سبح أو هلل أو استغفر فلا يشرط الوضوء، إلا إذا كان جنوب لا يقرأ حتى يغتسل، إذا كان جنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، إذا كان جنوب حتى يغتسل. عبد الرزاق أحمد يقول: بالنسبة للذبح في الأضحية، أنا أذبح باليد اليسرى خاصة وأنا لا أجيد استعمال اليد اليمنى. إذا ذبحت باليسرى الذبح الشرعي فلا بأس، الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: متى يكون سجود السهو؟ بعد السلام ومتى يكون قبله؟ السجود قبل السلام هذا هو الأفضل، السجود قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا بنى على غلب ظنه الأفضل يكون بعد السلام، والحالة الثانية إذا سلم عن النقص ركعة ركعتين ثم تنبه يكمل ثم يسلم ثم يسلم السلام، هذا هو الأفضل في هذه الحالتين. إحداهما إذا بنى على غلب ظنه يتحرى الصواب ويبنى على غلب ظنه ثم يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسلم السلام، الحالة الثانية إذا سلم عن اثنتين أو ثلاث ثم تنبه أو نبه يكمل صلاته، وإذا كملها وسلم يسل السلام، هذا هو الأفضل، وما سوى ذلك يكون قبل السلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، في آخر أسئلة في هذا السائل يقول: شخص حلق شعره قبل الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة في أداء العمرة، وعندما سئل قال إنه يجهل ذلك، فما الحكم وهل عليه شيء؟ يقول: شخص حلق شعره قبل الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة في أداء العمرة، وعندما سئل قال إنه يجهل ذلك. ليس عليه شيء، جاهل، لكن يحلق أو يقصر بعدما يكمل السعي. أما الحلق والسعي والتقصير قبل السعي قبل أن يكمل ما عليه عمل، وإذا كان جاهل ليس عليه شيء على الصحيح وهكذا الناس، ولكن عليه بعد إكمال السعي أن يحلق أو يقصر حتى يكمل عمرته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل لكم توجيه لأولئك الذين يتساهلون في السؤال عن أمور دينهم قبل أن يشفعوا بها يا سماحة الشيخ؟ نعم، الواجب هذا، المسلم يتفقه في الدين ويتبصر ويسأل العلم عما يفسر عليه، لأن الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء ولي السؤال. فالمقصود أن المشروع للمؤمن التفقه الدين والتبصر، وهكذا المؤمنة بحضور حلقات العلم، بالسؤال من طريق الهاتف من طريق المباشرة، إذا إطالة كتب أهل العلم إذا كان عنده علم حتى يكون على بينة على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين والتعلم وسؤال أهل العلم أمر مهم واجب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من جدة وصلتنا هذه الرسالة من السائلة فسين، تقول: سماحة الشيخ، ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟ الرضاعات التي يحصل بها التحريم لابد تكون خمسة أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نوشحنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا لفظه. وثبت عن رسول أنه قال: سأل بنت سهيل أرضع سالما خمس رضاعات تحرمي عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا رضعتان. فالرضاع المحرم لا بد يكون خمسا او اكثر، حال كون الرضيع الحولين، حال كون الطفل الحولين، كل مره معلومه، يمص الثدي يبلع اللبن ثم ينفصل، هذه واحده، ثم يعود في ارض الرضاع ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانيه، وهكذا لا بد يكون يمص اللبن ويبلع اللبن يلحق يعلم هذا ثم يعود بعد هذا يبلع الله. إذا مص اللبن ولا ترك الثدي تنقل الإنتاج إلى الثدي أو التنفس والراحة هذا الله. يا شيخ حفظكم الله تكون في موقع واحد أو في ولو مجلس واحد ولو في يوم واحد ولو مجلس واحد خمس وضعات بينهما فاصل نعم يشرب اللبن ويتنفس يطلق الثدي أو ينقل من ثدي إلى ثدي أو يستريح أو تقوم بحاجة وتعود أو أشبه. طيب أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول سماحة الشيخ إذا كنت مأموما في الصلاة الجهرية وكان الإمام لا يتوقف بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها فهل أقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام أم أنصت له؟ عليك أن تقرأ القرآن، عليك أن تقرأ الفاتحة ولو ما سكت، بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. الحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. فالواجب على المأموم أن يقرأها وإن استمر إمامه في القراءة يقرأ الفاتحة ثم ينصت، فإن كان جاهلا أو ناسيا صح الصلاة المأموم خاصة، أما الإمام والمنفرد فلا بد من الفاتحة ولا تصح صلاة بدون ذلك لا ناسيا ولا جاهلا. أما المأموم فهو أسهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر والنبي راكع ركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن المأموم إذا جاء الإمام راكع تجزئ الركعة وأفاتته القراءة. وهكذا لو جهل أو نسي ولم يقرأ مع الإمام كفت قراءة الإمام، لكن لا يتعمد تركها. أحسن الله إليكم. السائل يقول في هذا السؤال حفظكم الله بأنه موظف ويحتفظ بمبلغ من المال في كل شهر من راتبه لوقت الحاجة أو للزواج، فهل يجب على من ادخره زكاة؟ نعم على الزكاة، كل جزء حال عليه أو زكي، كل جزء ادخره حال عليه أو زكي، ويزكى الجميع تبع الجزء الأول فلا بأس. طيب جزاه الله خير، وإلا كل جزء عليه زكاة وإذا حال حوله. في رمضان ادخر 1000 عليه زكاة إذا جاء رمضان، في شوال ادخر 1000 ثاني عليه زكاة إذا جاء شوال، في ذي قعدة ادخر 1000 ثالث إذا جاء ذي قعدة زكي، وهكذا. ولو زكاهم جميع في حول الألف الأول في رمضان كان هو الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم هاء ها تقول امرأة شكت في أن عليها صيام يوم من رمضان في العام الماضي وصامت هذا اليوم في اليوم الأخير من شهر شعبان، فهل عليها شيء في فعلها هذا؟ ليس عليها شيء، ما دام قضى هذا الواجب عليها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سماحة الشيخ حفظكم الله في سؤاله الأول، السائلة أختكم أم محمود من جدة تقول سكننا في شقة جديدة وكنا نصلي في اتجاه معين ظنا منا بأنها القبلة، وبعد ذلك اتضح لنا أن القبلة تميل لليمين بمقدار عن الاتجاه الذي كنا نصلي فيه، فاتجهنا نحو الاتجاه الصحيح، فهل صلاتنا الأولى صحيحة أم علينا الإعادة لما فات؟ إذا كان الميل يسير فالصلاة صحيحة، إذا كان الميل عن القبلة يسير يطهر والحمد لله والصلاة صحيحة، أما إن كان كثير من كبير فتقضون ما مضى عليكم القضاء لما مضى. في ثاني أسئلة في هذه السائلة من جدة أم محمود تقول سماحة الشيخ لقد قلت في النية بأنني سوف أعمل عمرة لجدي المتوفى، وفي نيتي أنها ستكون أول عمرة أعملها بعد أن قلت ذلك، ولكنني بعد ذلك أديت عمرة في نفسي مع العلم بأنني اعتمرت قبل ذلك ثم نويت الحج متمتعة، فأديت عمرة أخرى وحج والحمد لله ولم تكن عندي فرصة لأداء عمرة لجدي. قد تقول لقد قلت في نيتي بأنني سوف أعمل عمرة لجدي المتوفى، وفي نيتي أنها ستكون أول عمرة أعملها بعد أن قلت ذلك، ولكنني بعد ذلك أديت عمرة لنفسي مع العلم أنني اعتمرت قبل ذلك، ثم نويت الحج متمتعة فأديت عمرة أخرى وحج والحمد لله، ولم تكن عندي فرصة لأداء عمرة لجدي قبل الحج ولم أؤديها إلى الآن، فهل حجي صحيح وماذا يلزمني؟ نعم حجك صحيح والعمرة صحيح والحمد لله، لأن هذا ليس بنذر نية، فالعمل ليس عليك شيء، متى تيسر العمرة لجدك فلا بأس، وإلا العمرة ليست صحيحة والحج صحيح والحمد لله، لأن هذا ليس بنذر نية مجرد نية. أحسن الله إليكم شيخ. نعم، من الجمهورية العربية السعودية هذا السائل يقول في هذا السؤال: هل بعد فرض صلاة الجمعة يعاد فرض صلاة الظهر؟ هذا بدعة لا يصلح، من صلى الجمعة فليس عليه صلاة الظهر وليس له أن يعيده، فهذا من التكلف والتنطع والوسوسة لا يجوز. أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلته يقول: اختلفت أنا وزوجتي وقلت لها أنت مطلقة، أفتونا ماذا يلزمني؟ عليك أن تراجع المحكمة في بلدكم أنتم المرأة ووليها وهي تفتيكم إن شاء الله، أو تكتب لنا ونحن ننظر الأمر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من الأردن السائلة خلود عيسى تقول: هل يجوز صيام يوم السبت قضاء أو نافلة؟ نعم لا بأس بصوم يوم السبت قضاء أو نافلة، لأن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف كان مخالف للأحاديث الصحيحة، الذي فيه النهي عن صوم السبت هذا حديث ليس بصحيح، بل وكان عند أهل العلم وليس بصحيح، فلا حرج أن يصوم يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد لا بأس، كله فن والحمد لله. نعم. تقول في ثاني أسئلتها: ما حكم القراءة بالقرآن ومسه من غير وضوء؟ لا حرج في القراءة عن ظهر قلب من جنوبه إلا الجنوب، فلا الجنوب أو المرأة الجنوب لا تقرأ، لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أما إذا كان ليس بالجنوب له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان ليس على طهارة، لكن لا يمس المصحف إلا على طهارة، إذا كان من المصحف لو يتوضا اولا ثم يمس المصحف، اما الجنوب فلا يقرا لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. احسن الله اليكم. هل تجوز الصلاه والقدمان مكشوفتان بالنسبه للنساء؟ الواجب ستر القدمين عند جمهور اهل العلم، الواجب ستر القدمين في الصلاه للمراه. احسن الله اليكم. ياسر القحطاني ارسل بمجموعه من الاسئله يقول في السؤال الاول: سماحه الشيخ، هل يكون الاستغفار في يوم الجمعة في الخطبة بين الخطبتين باللسان أو بالقلب؟ وإذا كان باللسان فهل كنت أكون قد لغوت؟ بين الخطبتين لا بأس، يدعو أو يسبح أو يستغفر بين الخطبتين لا بأس، المهم حسناء خطيب ساكت، وهكذا قبل الخطبة وبعد الخطبة لا يخطب، لكن حال الخطبة ينصت ولا يتكلم شيء، ينصت ويستمع إلا إذا مرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبة وهل يغني عنها شيء؟ قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة للإمام المنفرد، واجبة في حق المأموم في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فعلى الإمام أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المنفرد أن يقرأها في كل ركعة، وعلى المأموم أن يقرأ كل ركعة، لكن حتى المأموم واجبة لو نسيها سقط، بخلاف الإمام المنفرد فإنها لا بد منها، لا شك لا جهل ولا نسيان، بل عليه أن يؤديها الإمام المنفرد في كل ركعة، أما المأموم فلو فاته القيام مع الإمام ولم يأتي إلا وهو راكع أجزأته الركعة وتحملها عن الإمام، وهكذا لو نسيها مع الإمام أو جهلها مع الإمام فإنه يتحمل عن الإمام، أما أنه يتعمد فلا يتعمد، ليس المهم يتعمد تركها بل يجب أن يقرأها. أحسن الله إليكم. هل يجوز تكرار الصلاة إذا كنت قد شككت في وضوئي، وما العلاج إذا كان الشيطان يجعلني أعمل هذا في كل وضوء؟ هذا من الشيطان، ليس عليك إعادة، بل عليك أن تحذر هذا وأن تغلب الشيطان ما دمت لا تعلم أنك على غير طهارة، وإنما هي وساوس والصلاة الصحيحة، وليس لك أن تعيدها أبدا، بل هذا من طاعة الشيطان، فالأصل الطهارة حتى تعلم يقينا أنك أحدثت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل شيء يخيل أنه أحدث للصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجريها. نعم. أحسن الله إليكم. حسن يحيى من أبها يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا إنسان قدر الله علي بحادث سير، وقد كان معي 4 أشخاص توفوا جميعا، ماذا يجب علي؟ فأنا أعلم بأن الرقبة عليها صيام 2 شهر متتابعين، فهل 4 لهم حكم الواحد أم أصوم عن كل رقبة 2 متتابعين؟ إذا كان الحدث بأسباب تفريطك عليك الصوم عن كل رقبة 2، ما تشرع إلا إذا وجد رقاب عبيد مملوكين ممكن المعروف، فعن كل رقبة عن كل نفس رقبة كوتق. أما عند عدم العتق فعليك أن تصوم عن كل نفس 2 إذا كنت قد حملت ذلك تسببت في ذلك. نعم. يلزمه 8 8 شهرين الحال. طيب. كل 2 متتابعة وحدها. إذا صادفه رمضان الشيخ وهو يصوم يفطر رمضان يوصل يشم شعبان ثم يصل شوال به يجزي، لأن هذا علم شرعي. طيب. يكمل 60 إذا غسل رمضان غسل عيد لا يضر. أحسن الله إليكم. وإن صام قبل رمضان أو بعد رمضان يكون أحسن حتى لا يجتمع 3. طيب الشيخ، إذا نوى رمضان وشهر اللي بعده يا شيخ ما يجزي؟ لابد من شهر غير رمضان. غير رمضان. أحسن الله إليكم. ما حكم البخور والعطر في أيام رمضان المبارك؟ بعض الناس يقول أي البخور والعطر يفطر، والبعض يقولون بأنه لا يفطر، أفيدونا بالإجابة الصحيحة سماحة الشيخ. البخور والعطر لا يفطر، لا يفطر له يطيب أو يتبخر ولا يفطر بذلك، لكن لا يستنشق الدخول البخور أحوط خروج من الخلاف، لا يستنشقه بل يطيب في ثيابه وبدنه في الطيب بالورد يعني العود البخور، لكن لا يستنشقه البخور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال مشابه ولكنه في الوضوء، يقول: انتشر قول البعض من الناس أن من تطيب بالروائح العادية المنتشرة وكان متوضئا انتقض وضوءه، هل هذا صحيح؟ هذا لا أصلح، هذا باطل، كلام باطل، تطيب لا ينقض مطلق. نعم. التطيب من الأطياب الموجودة سماحة الشيخ مثل الكولونيا وغيرها لا يستعمل، تسكر لا يستعمل، لكن أطياب الأطياب المسك الورد العود الزباد لا بأس به، أما طيب مشروع في مشروع مطلوب ومن سنة الأنبياء تطيب. نعم. يقول السائل: لدي قطعة أرض ممنوعة من الدولة رعاها الله منذ 20 سنة، وفي نيتي ألا أتصرف بها إلا عند حاجتي للمال، وسؤالي سماحة الشيخ: هل عليها زكاة؟ وإن كان عليها فهل أخرج الزكاة من تاريخ استلامي لهذه الأرض؟ عليها زكاة إذا عزمت على البيع، عزمت على البيع أو حال الحول، أما ما دمت ما عندك عزم متردد في البيع ما في زكاة، فإذا عزمت على بيعها ومضى سنة وأنت جازم على البيع تخرج زكاة القيمة. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لحضراتكم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.